تكلف مو قادر على معرفة ما هو المسألة غير المسألة ويرجع على التفاقد لا يرجع عليه. أما بعد التفاقد شلون؟ بعد التفاقد مثل صلاة الظهر وإنقاذ الغريق. هل إنقاذ الغريق فيه مصلحة بالغة؟ هم صلاة الظهر فيها مصلحة بالغة. بس مثل القضية المكلف مو قادر على أن يأتي بكلا المصلحتين فيها. طبعا واضح الفرق؟ إذا بالتعارض على رأي صاحب الكفاية واحد منهم بمصلحة واحد منهم بمصلحة الثاني ما بي. أما في التداخل كلاهما فيه ملاحظ لكن بعدين يقول ممكن نتجرب نعقد صوت معاهدة صلح بين رأينا الرأي صحيح لأن صاحب الكفاية قال في دار التعارض في واحد منهم يجب ملاحظ في الثاني ملاحظ هذا ما يرجعه تلازما إلى الثاني اللي راضي بلاكن هو باطل تلازمه هذا ما راضي بلاك تعرفين يعني باطل تعرفين إذن راضي بهم ملايا في دار التداخل نرجعه إلى شنو بليه؟ نعم نطلع بسلام يعني يمكن الجمع بين رأينا وبين رأي صحيح المحقق النائي عنده بيان آخر بالضاع الفرق مثل ما قلت أيها المثنث ولا الفرق مثل ما قال صاحب الكفاية عنده فرق فرق آخر بعد ما من المسائل الحديثة يكون مشكلة الفكرة بين بعض التعارض وبعض التداخل ثم بينهما تعارض تداخل وبين مسألة الواقع بين الاجتماع وبين التعارض ما كنت يفترق واضح سواء ان الاجتماع متفرق على بعض التداخل اما فرقة موضوع التعارض في الاجتماع ما كنت يفترق يعني ولا بد من بيان الفرق بينهم لتنتشر جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا اللي هي مسألة الاجتماع وجه الإشكال في الفكرة شو؟ أنه لا شبهة في أن الموارد التعارض بين الدليلين ما إذا سامع بين الدليلين الأمر والنهي عموم المشكلة منها فقدت نارها وذلك من أجل عموم الوجه بين المتعلقين الأمر والنهي أي العموم الوجه الذي يقع بين عنوان المأمور به أكثر من أمر وعنوان المنهي عنه لا يمكن الفصال بينما أن التفاق بين الوجود والفرمان بتوارده أيضا عموم الوجه بين الأمر وبين النهي من هذه الجهة أنت مثلا ولا تصلي أو ما أشبه هذه لا تصلي وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما إذا كان بين عنوانين المأمور به والمنهي عنه عموم من النهي فيتضح أنه مورد واحد وهو مورد الأمور بالنهاج لكن بين متعلقين الأمر والنهي يشفع أن يكون مورد بالتعارض وبعد التلاحق ومسألة الاجتماع فقد ما أول فارغ مورد فنقول إن الأمر من واج إنما يفرض بين متعلقين الأمر والنهي لكن فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد صلاة الأرض المقصودة سواء كان العنوان بالنسبة للفعل من قبيل العنوان ومعنوانه مثل قال الصلاة المعنون بالفرض قال الصلاة مترجم بالفرض وإنما معنون بالفرض مقابل طبيعة الصلاة وهي الصلاة الخارجية الأصل إنه هذا كل الأصل فنعدنا عنوان معين مثل غسل الصلاة وعدنا كل الأصل من طبيعة الصلاة فعل الصلاة ما خبرت بناس من خمس شهور من طبيعة عنوان معين مثل هذا الفعل الخارجي ينطبق عليه أنه غسل أو من طبيعة كل الأصل مثل طبيعة الصلاة من هذا الفعل الخارجي مصداقه وهذا بالنظير ولكن العنوان المقصود في متعلق الخطاب طالب الدولة من جهة عمومه على نحوين مرة من عموم الخطاب مرة من عموم الواحد أن يكون مذكورا في الخطاب يعني العنوان صارم في مقامته في المعلومات على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكفرات والمميزات فيكون شاملا في ساعته بمبدا الاستطاع مع العنوان المحكوم بالحكم الاخر. طيب هل محكوم بشمول اكل العلوى ام محكوم بشمول بحث الانفصال؟ فيعد في حكم المتعدد لحكم خصوصي موضح الالتقاء من الشكل، ولو من جهه كل موضع الالتقاء متوقع الحدود بعد محاوله، ولكن حتى لو كان متوقع الحدود مش انتهى الحكم العمومي على وجه المفهوم من شأنه أن يوجب عليه المتكلم في خطابه، ويكون أخذ العنوان على وجهين يتعودون على أسرار بما لهم كثرات المميزات من هذا الغرض من التنبيه ونحن يعني طبيعة تنحل إلى الأسرار. ولا نضايق كأن يوجد من هذا العموم العموم الاستراحي ثم صنع بعد هذا مجد. والمقصود ان العنوان اذا اطلع في الخطاب على وجه يسعوا جميع الاطراف بما لها من الكفرات والمريدات يكون في حكم المتعرض بحكم كل درد شرد من افراده، فيكون ناسيا بالدلاله الالتزاميه من كل حكم نادر بحكمه، لان شمول اكثر العلماء لغه ينفي ما ذكر الانفصال عنه، ما ذكر الانفصال شمول لغه ينفي اكثر العلماء عنه بالعلاج الالتزام. تطوير ان يكون عنوان مذكورا في الخطاب لكن ثانيا مو في الفرد، ثانيا في مطلق الوجود المضاف الى طبيعه العنوان بالطبيعه من دون ملاحظه فمه على وجه يدع جميع الافراد، بل الملاحظ بالطبيعه اي لم تلحظ في هذا العنوان الكثرات والمميزات في مقام الالف من وجود الطبيعه ولا في مقام الدليل عن وجود الطبيعه الاخرى، فيكون المنصوص في الامر والنهي عنه في محسوس وجود الطبيعه ومن فكره المتغني ومن تسمى في هذا العمود العموم البدري كما سنق بعض. فان كان الانسان مخطوبا في الخطاب على النحو الاول من الاستغراق فان موضع الالتقاء يكون العام حجه فيه، يعني العموم الموجه كسائر الافراد الاخرى، بمعنى ان يكون متعارضا بالدلاله الالتزاميه التي يؤدي حكم اخر ولكن بحكم عام بالنسبة للأفراد وخصوصيات المقاديس يحتاج قولاً معاً. ها؟ ومن هذه الصورة لابد أن يقع التعارض بين وبين أمر ومنه في مقام الجعل والتشريع لأنهما يتكاتبان بالنسبة إلى موضع الانتقاء من جهة الدلالة الالتزامية، يعني كلمة كل شمول يجب الشمول الثاني في سلم معارف الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع الانتقاء اللي هو شيء حالي وحساسي. هذا هو الانتقام. يقتحق ان التعارض بين العامين والموجه انما يقع بسبب الدلاله في كل منهما اكثر العلماء لا تكرم النساء بالدلاله الالتزاميه على انتفاع حكم الاخر ومن ثم العرب والا طبعا المطالبات في موضع الالتقاها وليس المطالبه المطلقه الشمول يتكلم وإن بعد الدلالة عن المطالب المتهم بأنفسهما في العامين والمنوج لا يتطالبان، لأن أكثر العلماء يقول قطعا أكثر الحدود وقطعا لا تكون أنفسها، يعني أن تخلف بين زيد منهم عالم منفصل هنا يدعى لكل التطالب مو حتى في جهتين الاضطراب وقد في جهة الاجتماع، فلا يتعارض ما له يلزم من ثبوت مجهول احداهما مثل من دون الاخرى الا اذا صار القليل صلاه الظهر وصلاه الجمعه اللي هناك واحد منهم يطير الثانيه، وليس التماثيل بين المذمومين المطابقين الا تماثيل بالعام احنا بالذات التماثيل مره تكون بالذات اكثر العلماء لا تكون تماثيل ذات مره يكون بالعرب اكثر العلماء لا تكون الاختصاص ان هذا التماثيل بالذات التماثيل بالعرب صاير ليش؟ لأنه صار في موضع الاجتماع صار تنافي، إذا ما كان نفسه بناس الأمم من الوجه أكو تنافي؟ لا صار تنافي عربي مو تنافي ذات، تنافي ذات الأكثر أي علماء لا واحد يخير أما عنده تنافي عربي مو بشكل أو مو صلاة الظهر وصلاة الجمعة أو ولا بذات صلاة الظهر يقول صلاة الجمعة ثابت؟ لا صلاة الجمعة أو ولا بذات يقول صلاة الظهر ثابت؟ لا العلم الاجمالي اللي حاصل عند المثلث بوجود تكليف واحد يوم الجمعه يؤدي بمؤدى ان واحد يقبل التكليفين هذا يكون ثلاثه عرب مثل المثلث، ومن هنا يعلم ان هذا الفرق ولا تصل الموضة أفضل من البداية إلى فرض التجاحم بين الحفلين ليش ولا واحد من سبعين كان يبع التجاحم يسير ما إلى بلاد أفضل بس التجاحم سلامة لازم إيه؟ ولا إلى النزاع في جواز اجتماع الأمر وأنه ما عدا بين الجنة أيضا فيما هو شرحكم هنا فإذا من البداية واحد من الصافر البلاد يخبر الكلام عن موضوع البعض لأن المحتوى القاعدة في مار التعارض هو تفاقص التنوعين عن تجيوتهما بالنسبة لنا مبرد الانتقاء هذا على المنظر وعلى رجل التشريع فلا يجوز فيه الوجوب ولا ولا يفرض التجاحم أو مسألة النزاع في جواز الاجتماع إلا حيث يفرض شمول النزاع بين المنور والانتقاء وبقاء الجيوب النار بالنسبة إليه هذا عبارة كان عن وجود البلاد في كل متعلقة أي أنه لم يكن تعارض بين الزمنين في مقام الجاحم وإن كان على احتمال وإن كان عنوان مأخوذا عن نحو الثاني عشر عمود فهو مورد التجاحم أو مسألة الاجتماع ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ لأن التعارض ثلاثة أمور كثيرة وذلك نص قول مسلم وقول لا تصور باعتبار أن المولى لم يلحق بكل من اتفاق الأمر والنهي الجهرات والمميزات على وجه يدع عنوان جميع الأفراد وإن كان يصل عنوان في حد ذاته وإطلاقه شاملا لجميع الأفراد عن الطبيعة المفروضة ملتها يكون الأمر متعلقا بشرط وجود الطبيعة للصلاة وانتفاج هذه الطبيعة يكون بالفعل أي فرد واحد من أفراد الإنصاف الأمر المحسوس فلم يكن ظاهرا هذا الأمر صحيح ظاهرا في وجود الصلاة حتى في مورد الغرب من البداية ليش؟ لأنه متعلق بالطبيعة على وجه يكون ذلك بجدارة الجميع على انتفاع خطف آخر في هذا المنزل إذا تكسر بيكون رافيا لحرمة الخط في المنزل المنزل كهذا من الصلاة الخارجية وكذلك اللي يكون متعلقا بصرف طبيعة الإدارة نعم سأكد عن موضوع شمول الصلاة فلم يكن ظاهرا في حرمة الخط حتى في مورد الصلاة على وجه يكون ذلك بجدارة الجميع على انتفاع خطف آخر في هذا المورد يكون ناشئا لوجود الصلاة حقيقة الثلاثة والتعارض وإنما أحدهما بين الإسلام كلاهما في المليار وفي نجم عن المنزل بين وذلك معنا على معنى النحو كان منزلين يكون كل منهما أجمعيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر ليش أجمعين؟ لأن الحكم ما له علاقة بالذنب إلا علاقة وين بالطبيعة أي أنه غير متعرض بدلالته الالتزامية لنفي الحكم الآخر مثل ما جمع في التنافي فلا يتطالبان في مقام الجعل والتشريع يتطالبان وين متنافيان وين في مقام الانقطاع فلا يقع التعارض بينهما إلزام بدالة الالتزامية لكل منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الانقطاع لدى الصلاة أو المحسوبة ولا تعارض بين الجدار من المطابقة المطابقتين بالجمع منهما ليش الجدار من المطابقتين صلى صلاة المسجد صحيح ضغط طوال صحيح لكن هذا من موضع الاجتماع البحث فيه لأن المفروض أن المسجد المطابق المسجد منهما هو الحكم المتعلق بعنوان أجنبيا في نفسه على عنوان متعلق بالحكم الآخر العنوان المتعلق بالحكم الآخر هاي الصلاة اللي هم متعلقة بالصلاة هم متعلقة بالصلاة أما الحكم الآخر الأجنبي ياهو الشراش المنزل ما لا علاقة في الغرش أصلا الغرب اللي ما لا علاقة في الصلاة ياهو غرب الأمراض أنا أشكال وحيدة إذن إذا توضح هاي المقدمة الطويلة إذا عبادت المكتوبة المثلث بجمعهما جمع بين الأمر وبين المنزل على نحو الاتفاق صدفة فحاله لا يصدر عن أحد أمره إما أن تكون ذنب روحة مخلط من الجمع بين الحكمين ولكنه المكلف هو الذي جمع بينهما بوجوه اختياري وكفر كان يمكن يصلي بالمسجد ولكن قاصدا عاملا دخل في الأرض المسجد وإما أن لا تكون له مذبوحة من الجمع بينهما فإن كان الأول كان ثانيا مذبوحا فإن المذبوح حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين فيصلي ويفرط القصد شنو يفعل؟ ها؟ يصلي ويفرط القصد شنو يفعل؟ ثلاثة صحيحة بعد. وقد يصلي ويخطب في صلاة. صلى جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في مكان مرسول. إن الحال بعد هم صار رجع للأمر هو لا من نفسه. فهنا يقع النزاع في بوادر الاجتماع بين الأمر والنهي. إذا عندهم من جزء الاجتماع الصلاة شنو تكون؟ صحيحة. إذا تكون لا يجوز الاجتماع. يعني تفعل واحد منهم تمام؟ إذا فعلت الصلاة صحيح؟ إذا لم تفعل الصلاة صحيح. فإن سلمى بن زراد كان مطيعا وعاصيا في أمر واحد، لأنه فعل واحد من جهة طاعة لأمر الصلاة، من جهة معصية لأنه ذات. وكل أحد ذي فرع أما على جهة عدم الزواج فعل واحد بل يسلمون قلنا لعدم الزواج. فإن إما أن يكون مطيعا لا غير إذا رجحنا جانب الأمر. أو عاصيا لا غير إذا رجحنا جانب المهم. لا شو دعا يكون بالأمر؟ يبين شو يبين؟ يبين الثمرة التصوير. إما إذا كان تعارض يتساقطن أو يتصير. إذا كان تداخل أو باب الاجتماع. إذا يجوز لبنات نجوز الاجتماع. فهذا فعل واحد هم صحيح من جهة وهم باطل من جهة. يعني هم طاعة من جهة وهم معصية من جهة. إذا يكون لا يجوز فعل من واحد يجوز. وهذا بعد ما رجعت من المخمس إلى المدنة حتى تسليم. لأن هناك من خاصة واحد دون تسليمين سيظهر فيه إلى أقل من واحد يجوز. والإنسان الثاني ما هي عند المدنة تناعهم عنده. إذا كان واحد منهم أهم من الثاني فمن له. متساويان تسيران. وإن كان الثاني فإن لا محالة يقع التداخل بين التكليفين أن يدع الوزرين كلاهما بيبنى المحلس لأن حسن الفرق لا معارضة بين الدليل في مقام الجعل والإنشاء من قبل المولى حتى نزل واحد من المقابل كلاهما صحيح بل من المقابل وقعت من عدم قدرة المسلم على التفريق بين الانتظارين فيدور محمد حينئذ بين الانتظار الآن يسلم وبين الانتظار المهي لا يصدق لا يمكنه ان يتفاعل هنا معا من جهه عدم وجود الموجود هذا هو الحق الذي ينبغي ان يعود عليه في سر التفريق بين انسان التعارض والتداخل وبين الفاضلين وبين مساله الاجتماع في مورد العموم الجالس بين متعلقي الخطابين خطاب الوجود والفرع ولعله يمكن استفاده هذا الخطاب من مطار كلمات العلماء وان كانت عباره العلماء تضيق عن التفريق بذلك فلتثبت كلاب كلمات وأعلام أساسيات منها رضوان الله عليه بهذا التفريق الذي هو صاحب الكفاية والمعنيين فقد ظهر صاحب الكفاية من أنه لا يكون من بوجهه باب الاجتماع إلا إذا أحرز في كل واحد من المتعلقين إنجاز والتحرير الصلاة غرامات مناط حكمه المطلقة مطلقة مسلمة حتى في مورد التصادق والاجتماع قال الصلاة اللي قدر عليه نفس وصلاة وعمنا إذا لم يحفظ المنار مناطة اللي من يتفعها مطلقة منصدة في مورد المتصادق في صلاة الأول المنصدة مع العلم بالمناطة أحد الحكم بلا تعليم فالمضغط يكون من باب التعارض ليش؟ المطلقة اللي جدت أنا تعارض هذا لوجود العلم الإنمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجة المسلمات بين الدليلين على ما يقول هذا خلاف سرية رحمه الله فجعل إحراز مناعة الحكمين في مورد الاجتماع وعدم عن الإحراز هو المناعة استفرق بين مسألة الاجتماع وبين التعارض بينما أن المناعة عند ناس مسلمين استفرق بينهما مو الولاد للمصلحة والمسلمين وبدلالة الدليلين بالدلالة الإسلامية على نفس الحكم الآخر وعدم الدلالة فمع هذه الدلالة يحصل التفاجئ بين الدليلين فيتعارضان وبدون الدلالة لا تعارض فيحسن في الجهد في مسألة الاجتماع. المسألة بعدين يجري عملية صرف ويمكن دعوة تلازم بين المسلكين بين مسلك المسلك ومسلك الكفاية. شنو؟ بأن يكون مع تفاضل الدليلين من ناحية دلالة الجماعة الالتزامية لا يفرش من دلالة الحكمين في الأمور الاجتماعية. احنا لما نقول شنو نحن العلماء للغير لازمه كل الأكل اللي تصدق فيه هذا معنى شنو؟ يعني لازم تكون تصدق فيه شنو؟ لازم تصدق فيه تمام؟ وكذلك العالم فأحد الجبال لما يقول واحد من المال يعني ما يجب ذلك لأنه مع الإقامة السليمة من الإدوارة من الملك المهمية لا يطلبه من مناطق تصميم في الاجتماع كما أنه مع عدم تصميم في الاجتماع يمكن إحراج وجود المناطق بكل من التصميم في الاجتماع بل لا بد من إحراج مناطق تصميم في الاجتماع بعد ثلاث دليلين في مجدوره من المصادر يجمع غير إلى أسر العلوم إلى ما شاء أسر العلوم وإلى مجدود تعارض أما إذا شعر يشمل الأمم الاستغراطي فعليك من العصوصة شنو؟ الله يعني إذا عدنا بلالة اتدامية يعني واحد من هذه الأفتعار إذا ما جاء عدنا بلالة اتدامية يعني كلاهما فيه بلالة اتدامية هذا من ذلك الكفاية إذن حقق الله إذن يشبه من الكفاية يكون بحكم بمحضر الحيثية التحديدية وأحيانا يكون بمحضر الحيثية التحديدية مثلا أكرم العالم هل أكرم العالم مرة يكون حيث تعليمي ومرة يكون حيث تحديدي إذا كان حيث تعليمي شنو يعني سبب وجود الإكرام والعلم لا تكرم الفاسد سبب حرمة الإكرام يعني هذا ده وصف العلم أين يكون وصف الفت أين يكون الفاسد لأن العلم هو الفت شرعة فضيح الوجه تمام ومرة الزعب يأخذ منها العلم والفت تماما من أو جزء من الحيثية التعليمية من بعض الثاني من الحيثية التعليمية والتعليمية يعني العلم هو موضوع الوجود الإسلام هو علم الوجود الإسلام التفسير أنا قلنا إيه إن علم يجوز إلى جانب الحيث التعليمي يعني العلم أكثر العالم لأن يكون عالم تمام لا تكرم الفاسق لأنه فاسق زي أنا عالم من فاسق لأنه من وجبة من جهة العلم عامة يشمله وجود الإكرام لأن العلم هو العلم وغير العلم الحقيقة من جهة زيد يحرم الإكرام ليش؟ لأنه من جهة علمة وحرمة الإكرام الفق وغيرهم فإذا كان الحيث مأخوذ تعليمي يتخاذ الدنيا ليش؟ لأن ننجح أمور العلم والأكرمة أمور العلمين أمور حرمة الدكتر ومدكتر تعارض أما إذا كان حيث بطلوبي تعارض نرسل جدت واحد ليش؟ لأنه العلم هو موضوع الوجود البد هو موضوع الحرمة فالشديد من في العلم بعد علمية ما تحسن بالأمور إذا كان تعليمي تضعف إذا كان تعليمي شيكو طبعا حشي المحطة ما إيه حشي مواية قوية مواية هم من تشوية المثلث ما يحمل يجب أن يكون وأما شيخنا المعين فتبتم إلى أن المنافق والنور إبان التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين في العامين بالوجه حيثيتين تعليميتين يعني أنا ألم أيدكم للإسلام حيث أن تنبوا لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر ينتري ألتين عنه وعما إذا كانت حيثيتين حيثيات فلا يقع التعارض بينهما ويبتلان حينئذ في منهما الاجتماع مع وجود المنجحة ومن بعد التضاهم معه ألم وجود المنجحة ها؟ لا تعلم يكون تعارض الأول تقيل إذا العرض الشمال العرض العلم ما يحق بعين الوجود الإفراد ما يحق موضوع منه ونحن ما كنا نصلي بالجواب ونحن ما كنا في الحيثية بين التقليلية الدين ولا كان بين دلالة تكاذب من أجل دلالة الإنسانية على نفي الفصل الآثار على نحو ما فصل الله لأن أسعار بينهما ما محمد الله إن صلي بدون شيء فالسراع المحفظ ليس بالحيثية التعاملية أو بنفع الحيثية التقليلية العلم والفصل حتى لو كان موضوع من أجل ما محمد الله أحدهما لازمة منهما لأن زيد إذا غير تكلمة لازم هذا الأطوال شيء أنك تنزل تشمل لا تكلم أساس تكلم إذا عميز تذكرنا لازم هو العقل شنو تنزل تشمل أسمى العالم فحتى لو أحدهما تكلم الكلام تشمل لا بحالة واقع ولا تقول ماذا في هذا الموضوع من تكلم في مسألة إجتماع من الجانب وإنما تكلم تحت يفعل التعاون وغيرها مناقشة مع المعظيمة في صورة الحيثية التعليمية أيضا يقول شخص حولا يهم التعارض لهم قرن وفي معنى فهم الاستفاعية وصورة الاستفاعية من الطالب وجه مستجد طبعا حتى مبدأ المتنجد يتنظر من الوالد لكن نحن نقوم بطرق بيش ما لأن مستجد وليش فالإشفار على السلام المسنجد فالتلاقة السلام أيضا المسنجد يرجع التعارض إلى دلالة الالتزامية صاحب الكفاية يرجع التعارض إلى وجود المياه وعدمه. المحقق اللاهوي يرجع التعارض إلى الحيثية التعليمية أو الحيثية التقليدية. صلى الله تعالى محمد وعلى آله وصحبه.